Tövbe, bir kere salih. Bakalım, şimdi Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem ve sahibi ecmeyin. Bak, fakat Allah'ın kimin olsa Allah'a hadır Allah'a. Bu İmam bin Asir, ki İmam bin Asir, ne İmam bin Asir sahibi metin ki İmam bin Asir veli. اللي مدفون في السماء ده في مسارع إمام بن عاشر إنه هو كان معروف يعني أديب وعالم وكان مقبل على العبادة ومعتزل الناس وهو اللي قلت لكم الأبيات اللي قالها في السلام سلا كل قلب غير قلبي ما سلا وكيف يسلو الأحبة في سلا هم خيموا فالقلب خيم عندهم فغدا قلبي مستدن ومسلسل وهذا إمام بن عاشر كان سلطان أبو عينة المريني بغى يتلاقى فمتنع عن لقائه قلت حتى انه غدا يعني داك السلطان ابو عينه بقى كيقول انه كانه زعما الله سبحانه وتعالى دي عقوبه الممتو بدم فحرمني الله سبحانه وتعالى رؤيه هذا الرجل الصالح من تلاقى ف وهو من مات كان بعد واحد تقريبا ثلاثه القرون كان واحد المجاهد كبير تو كان الصالحين معروف من العلماء الصالحين سميتو ابو عبد الله العياشي وابو عبد الله العياشي كان مجاهدين الكبار ضد البرتغال وكان جمع الناس وبايع الجهاد وكان كيجاهد في الثغور وكان منصور كان دائما منصور حتى الشهر ذكره في العالم الاسلامي كامل ونهار اللي مات داروا احتفالات في اوروبا بانه مات يعني كان واحد الكرامات في الجهاد منها انه واحد النهار كان الواد حامل وكانوا باغيين يعبروا باش يمشيو يهجموا على البرتغال والجيش عبر في النهر واخا حامل عبروا عبروا ولا وعبر الجيش بحال اللي وقع الانسان ما بين قوس وجدان فخلاص هذا الرجل كان رجل صالح زعما ذكره هذا وكانوا كان مجاب الدعوة وكان عنده فراسة وحتى أنا وحتى قتلوه قتلت واحد دوك الناس اللي قتلوه قبل ما يقتلوه قال لهم تماس قتلوني زعما إنسان زعما عطى الله سبحانه وتعالى بحال واحد استشراف بعض الأشياء فإذن هاد الرجل كانوا علماء مجتمعين منهم ابن عاشر الأندلسي ابن عاشر الأندلسي كان جاهد معه والشريح ديال ابن عاشر ميارة هو كان جاهد معه وكيذكروا في مقدمات كتاب دياله كيقول أنه ما الذي حمله على تأليف الكتاب كيقول أنا علاش حلفت هذا الكتاب هذا كيقول حتى من عليا قال انا نويت نالف وكان بقيت كان بديت نسوف كيقول فلم تزل مؤن الظهر عنه تصرفني والامل الغار يسوفني حتى من ذو العظمه والجلال الكريم المتفضل المتعال بزياره الولي الصالح العامل السائح قطب الزمن وكهف الامل المجاهد في سبيل رب العالمين المرابط في الثغور مدة عمره لحياضة المسلمين ذو الكرامات العديدة والفتوحات العظيمة المديدة من لا شبيه له في عصره ومقر منه ولا نظر له ولا معين إلا الله لتفضل به علينا وأقرب منه وجوده بين أظهرنا فهو كما قيل حلف الزمن لا يأتينا مثله حنت يمينك يا زمان فكفري البركة القدوة المجاب الدعوة أبو عبد الله السندي محمد بن أحمد العياشي أبقى الله بركته وعظم حرمته وبلغه من خير الدارين أمنيته وأطاع المسلمين عمره وقيمه وجعل جنسه نزله ومؤه مع جماعة من أعيان السادات من الشرفاء والفقهاء القادات وذلك أوسط حجة الحرام ما تم 47,000 عام وهو رزقنا الله رضاه بصغر سالة أمنها الله من كل مكروه وبلاء فالسنة إذاك بن جهي السعيد الموفق رشيد العالي نعمام حجة الله في الإسلام أبي محمد سيدي عبد الله فحضني حفظ الله على اختصار الشرح المذكور بعد أن طلع جله وصر به كل الصور وحتى عليه في تقديم ذلك على جميع الأمور فلما قفلت من جلتي زمان فأتوا زمان أنه ألفه فهو كيقول لك هو هذا هو سبب تأليف المختصر هو هذا أنه ميمشى عنده وتلقى ولده اللي وكنت من العلم فوقها حتى هو أنه هذا وشوف الوصف كيبان فيه مبالغة ولكن الوصف هو المكانة دياله في ذاك الزمن في العالم الإسلامي مش غير في حتى انا كنقول انه يوم زعما يوم انه مات قال لك رؤيه زعما راى الناس رؤى في مكه انه واحد شاف واحد الرجل مكتوب فيه الإسلام وقطعت يده اليمنى. فقال له فقال هذاك الرجل فأولها أنه المجاهد يعني ذاك المجاهد اللي هو في المغرب راه قد مات. فبلغهم وفاتهم يعني كان فعلا أمل زي ما كان أمل الأمة. فالشاهد عندي أن هذا أبو عبد الله العياشي اللي هو كان فقيها مجاهدا عالما كان مريضا مريضا مريضا مرضا شديدا وصفت أشرف على الهلك. فجاء إلى قبر سيدي بن عاشر هذا فسلو وقال واحد جوج أبيات. قال أي دائي بالله فانطرد عني فإني جار للولي بن عاشر. قال لك فنشط قال لك فنشط كأنه لم يصبه شيء. عجب باش نقول زعما أن هذه القضية ديال هاد التماس البركة من الصالحين سواء أحياء أو أموات راه مسألة كانت ممارسة عادية ممارسة عادية وهي فيها معنى تعظيم الصالح. فهمنا ديال تعظيم الصلاح هذا هو هذا هو المعنى اللي الناس كيغفلوا عنه. هو معروف انه الانسان ما كياخذش المكان من عند الله سبحانه وتعالى والبركه راه من عند الله ولكن سببها هو الصلاح والجهاد والعلم والصدقه والاحسان ولكن لا يرجى هذاك السيد اللي ميت يرجى الله. إيه دابا هو داك مجرد سبب هو مجرد سبب الأسباب في العقيدة الإسلامية ليس لها تأثير بذاتها يعني. فإذا هي الأسباب في العقيدة الإسلامية ليس لها تأثير ولكن مؤثر هو الله سبحانه كاين ديك أسباب هي مجرد أسباب مجرد أسباب. فالقضية أنه العموم أن نحن أمة يعني نعظم الصالحين صح راه لا نعبدهم ولكن نعظمهم راه كاين فرق. دابا اللي كيتصور انه اما ان نهملهم ونزدريهم او نعبدهم هي لا راه كاين نعظمهم لصالحهم وسطي هذا هو نعظمهم لصالحهم ونلتمس البركه من الصالحين سواء الاحياء والاموات. يعني الانسان يعني كانوا الصالحين عندما يعرف الانسان بالصلاح والتقوى والعلم يطلب لقاؤه ويطلب المحادثه لان الانسان يتصور ان هناك بركه في هذاك الكلام. وهذا الشيء قديم وهذا الشيء كان عند النبي صلى الله عليه وسلم هو امامه هو في عنده حظ اوفر منه وكان عند الصحابه وكان عند التابعين وكان عند العلماء ومتابعهم باحسن يوم الدين بمعنى راه عادي. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس احد راه كيفتح عليه في الرزق ربي كيفتح عليه في الرزق الا كان ولد كبير الا كان هذا يعني معروف السيرة النبوية مليئة بالقضية ديال بركات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تحل عند كل من يلتقيه وهذا ويؤمن به. إذا هذا هو ال القصة ديال كثير الطعام والماء كنعرفو غير كثير الطعام ماشي إذا الآن هذا غير هذه غير مقدمة هذه مقدمة لمقدمة حتى ال فإذا هاد المقدمة دي غير كيبقى يعطيهم كيبقى يعطيهم حتى الجيش كامل كياكل حيت كيعرف الخندق فاش راسنا بقى كيغسلوهم هذاك الشيء دابا كيعطيهم لا هذيك زعما عدد لا نهائي ديال الخصاص كاع ما عندهمش شي شي هذا شي 10 ولا 20 حاجة غير في هاد القضية ديال كثير الطعام وديال الماء ديال الماء. هو المهم الانسان الانسان في هذا التصور في هذا الشيء هو انه يفهم يكون عنده انه اعتقد ان كرامات الدنيا فرع عن كرامات الدين بمعنى انه التقوى هي سبب الكرامات يعني كرامات الثاني هي فرع من اصل الصلاح هو الاصل. يعني الان في بعض الاحيان مثلا انسان كيرتبط لان كاين بعض العبادات بعض الممارسات اللي تنسب كيسموها ممارسات روحيه وهي هدفها تسخير قوى غير ماديه ولا غير محسوسه لخدمه الانسان وكيعتبرها ممارسه روحيه بحال اشبه بالسحر ولا بالدجل ولا هذا ولا فك الطلاسم ولا دوك علم الطلاسم والخط وداك الشيء بمعنى الانسان هو كيستعمل مصطلحات دينية وأشياء دينية، ولكن الهدف هو تسخير، هو تسخير واستفادة مصلحة مادية. هذا ما عنده علاقة بالدين. الدين الجوهر ديالو هو الاستقامة، والكرامة ثانوية. الكرامة هي فرع من الاستقامة. فالكرامة هي غير علامة على على على هذا، ماشي هي ماشي المقصودة وماشي هي الأصل، ماشي هي الأصل. فهذا سبحان الله من هذا من انحراف تصور الموضوع. إذا نحن دابا وصلنا للقضية ديال البطن. هضرنا على يغض عينيه عن المحارم، يكف سمعه عن المآثم، كغيبة يميت زورين كذب إسن وأحلى بترك مجرب، يحفظ بطنه عن الحرام، يترك مشبه بيتهم. إحنا الآن في حفظ بطنه عن الحرام، وتكلمنا عن عن عن كثير من الأشياء التي يعني لا يجوز يعني المال الحرام. فمنها كل ما لا يحب مالكه، زعما تصرف فيه بغير إذن مالكه، يعني أي تصرف في شيء بغير إذن مالكه هو حرام. يعني مثلا لو أن إنسان مثلا ترك لك مثلا سيارة وأذن لك مثلا باستعمالها في حدود معينة وتجاوزت حد الاستعمال حرام، لو مثلا إلى آخره. إذا تكلمنا عن عن عن هاد عن هاد الأشياء ديال كل ما تطيع به نفس مالكه، وتكلمنا عن عن الاشتغال بهاد المهن الحرام بحال الكهنة والخط وهاد المسائل اللي هي محاولة ادعاء الغيب أو محاولة تنبؤ بالغيب. وتكلمنا أيضا فختمنا بقضية التعرض لأموال الظالمين، حتى ولو كانوا سلاطين، مثلا سلاطين ظالمين أو التعرض لأموال الظالمين سواء كانوا أغنياء أو سلاطين. إمام الغزالي في يقول أموال السلاطين في عصرنا كلها حرام أو جلها حتى جيزية، لأنها تأخذ على وجه من الظلم. وبنوش تقسمهم إلى ثلاث أقسام، أن يكون حلالا لكن لا يعدلون في قسمين، فهذا الأكثر على جوازه وقيل يكره، يعني هم واخدينه من حلال بعد ولكن في قسمته لم يعدلوا. يعني مثلا هم مثلا خدوا من مصادر حلال، يعني مثلا هي ضرائب شرعيه او مثلا يعني مثلا او مثلا مستخلصات اللي هي مثلا شرعيه، ولكن في في في في توزيعها هناك شطط، مثلا شطط التوزيع، فهذا مكروه. ان يكون الاموال مختلطه فاذا مكروها، ان يكون حراما يعني حرام في الماخذ فهذا لا يجوز، فلا يجوز اخذه منه. وقال وقال ابن رشد على حسب الغالب، إذا كان غالب عليه حكم إذا كان غالب عليه حلال فله حكم حلال، إذا كان غالب عليه حرام فهو فله حكم فهو له حكم الحرام، وحتى ذاك اللي هو حلال فيه كراهة، فيه كراهة. إذا هذا هو هذا بالنسبة لي قضية أموال السلاطين. إذا عموما لاحظتوا الفقه كله كيمشي اتجاه ديال التصديق على قضية التعامل مع الأموال الحرام. وهذه القضية لو تتبعنا فتاوى فقهية كلها هلقوا أن فتاوى فقهية لا تقبل يعني ظلم السلطان، بمعنى أنها تقبل بالسلطان الظالم ولكن لا تقبل ظلمه. وهذه ثنائية ما كتبل مثل ما صعيبة، هو إما يرفض السلطان إما يقبله بالظلم ديره، إما يرفضه ولكن هو الفكرة هي الفكرة أنه تمييز بين قضية الظلم، يعني بين قضية قبول السلطان باعتباره هذا معطى يجب يعني واقعي ويجب قبوله حتى ما تكونش فتنة، حتى لا يقع ظلم أكبر من انتهاك الأموال والأعراض وهذا. وفي نفس الوقت يجب التضييق عليه بأمر يعني منكر. والفتاوى الفقهية تتبع كل موارد الظلم تحرم التعامل معها. داكشي يعني الانسان لا يجب ان يكون جزءا من هذا الظلم، والوعيد الشديد في الاحكام الشرعيه في قضيه التعامل مع الظلم ان تكون جزءا منه. في شرعيه ولكن ليست شرعيه، هي شرعيه في الحكم مش شرعيه الممارسات. في هذا اسمها بعض شرعيه ناقصه، هي شرعيه ناقصه. اذا ايضا من الاشياء التي استنابها في الوظائف، خصوصا في وظائف الامامه والتدريس مثلا، فهاد الوظائف الإمامة إذا كان مثلا الإمام يعني يأخذ مثلا وقفا له وقف أنه في الإمامة ديال وجاب شي واحد يكون بلاسته، لا يحل له أن يأخذ أن يعطي له جزء من المال ويترك جزء له، لأن هذا تكون كتكون بحال التجارة في في دين الله سبحانه وتعالى. يعني يجب أن يجب أن أن يعني يختلف الفقهاء في أنه هل هل يجوز الاستنابة، وأنه الاستنابة يجوز أن تكون بأجر، وهل تكون بذاك الأجر مقابل ما يأخذ ولا، ولكن ولكن متفق الأغلبية على أنه لا يجوز الاستنابة بمال، بمعنى أنه يعني لا يجوز أن يجعل دين الله تجارة، الإمامة والتدريس تكون تجارة. هذا هو هذا هو إذن هذا إذن هذا هو هذا هذا هو الآخر، وهذا الذي ذهب إليه أغلب الفقهاء، لأن المحبس والموقف هو حبس على من يباشر العمل وعلى شخص معين، ثم يعني ولم يحبس لي باش يكون المال ديالو تجارة واللي ما دمي ولا في الوسائط وداك الشيء، ما كاينش هذا المجال الوسائط وهذا. ثم كاين بعد ايضا مثلا كاين واحد التجاره كانت قديما هي كتسمال تجاره الكيمياء، هي ان الناس كانوا يدعون انهم قادرون على تحويل المعادن، وطبعا العلماء انكروا ذلك. قال الشيخ زرو كاف الكنوز وكاف الكيمياء معا لا يجدني فدع عن نفسك الطمع، وقد تحدث اقوام بذكرهما ولا اظنهما كانا ولا وقع. وكان واحد سميتو جابر داشي مصنفات في هذا الشيء كيفاش تبدل النحاس ردو ذهب، فكتب عليه احدهم هذا الذي بمقاله غر الاوائل والاواخر، ما انت الا كاسر كذب الذي سماك جابر. يعني شنعوا كثير على هاد الناس اللي كيديروا هذا النوع ديال التجاره. ثم كاين واحد القضيه خطيره جدا، هي السؤال، هي السؤال بدون ضروره، سؤال المال بدون ضروره هي ايضا محرم. يعني طبعا قلنا القضيه ديال مطالعه الكتب التي التي تشتمل على هذا علم الكنوز وعلم الطلاسم وعلم هادو كلها محرم، علم الحروز وعلم الطلاسم والعزائم وعلم الكنوز كلها كتب الباطل، هذه متفقين. دابا ندوزو هاد القضيه ديال قضيه السؤال، ان يحرم السؤال بدون ضروره، بدون ضروره يحرم قراءتهم، هادو كيحرموا قراءتهم. دابا انا كنهضر على السؤال، الانسان التسول، السؤال سؤال ما شي واحد تقول اعطيني هذا عطيني محرمة بدون ضرورة. قلت علاش؟ قلت لي أولا لأنها فيها إظهار الشكوى من الله لقصور النعمة، لأن أنت من كتطلب عبدك يطلب وكيقول عطيني وعنده سيد بحال كيشكي السيد دياله بحال ديك الشيء راه ما قدوش، ففيها إظهار الشكوى من الله. فهذا يكون سؤال العبد يكون تشنيعا على سيده اللي هو الله سبحانه وتعالى. واش الشكوى ولا مثلا شي واحد قلت لك انا قلت بغير الضروره، السؤال بغير ضروره، السؤال بغير ضروره، السؤال بغير ضروره لا يجوز، السؤال بغير ضروره لا يجوز. اذا ان في اول اظهار الشكوى من الله، ثانيا ان فيه ادلال السائل نفسه لغير الله تعالى، وليس ذلك لمؤمن، المؤمن لا يدل نفسه لغير الله تعالى. ثالثا انه لا ينفك عن اداء المسؤول، لانه يمكن هذاك المسؤول يحرج، لأنه ربما لا تسمح لنفسه بالبذل عن طيب قلب، فإذا بدل حياء ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، وإذا بدل رياء فهو حرام أيضا، فهو حرام على الأخذ. يعني إلى حاجة لتعطى رياء ولا تعطى يعني حياء لا يجوز أخذه بلا خلاف بين الأئمة. وإذا منع ذاك المسؤول قال لا، فهو قد يتأدى أيضا بالمنع، لأنه كأنه سيظهر أنه بخيل وكذا. ففي البدل نقصان ماله، وفي المنع نقصان جاهه، وكلاهما مؤذي. يعني أنت مثلا واحدة محتاج وجاي كيطلب منك وأنت كتعطيه، إلا عطيتيه غينقص لك فلوسك بدون وجه فتأدى، وإلا ما عطيتيهش نقصان جاهه كأنك تضرب مظهر البخيل وداك الشيء، فهذا فيه إيذاء للمسؤول، لهذا حرام لهذه الثلاثة ديال المفاسد. إذن ولهذا روي في الحديث مسألة الناس من الفواحش. فإذن هذا، وقال صلى الله عليه وسلم من سأل عن غنى فإنما يستكثر من جمر جهنم، ومن سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة وجهه عظم ينتقع ليس له لحم. فهذه ألفاظ صريحة في التحريم والتشديد. وقد سمع عمر سيدنا عمر رضي الله عنه سمع رجلا يسأل بعد المغرب، فقال لواحد من قومه اذهب فعشه واش كيطلب ماكله فعشاه ثم سمعه ثاني كيقول له كيقول له كيطلب عاوتاني كيبكي وهذا وعشيوني وهذا فعيط نادى سيدنا عمر داك الشيء قال لما قال لك عشيه قال قد عشيته فنظر إليه عمر فإذا تحته مخلة مملوءة خبزا فقال له أنت لست سائل ولكنك تاجر أنت ثم أخذ المخلة ونشر بين يدي إبليس نشرها بين يدي إبليس الصدقة وضربه بالدرة وقال له لا تعود يعني صادر ذاك المال اللي جمع صادره وداروا بيت من المسلمين وهذا وسميته وعاقبه وقال له لأن سؤاله كان حراما لما ضربه ولما أخذ منه ما هذا يعني هذا معنى أن هذا حكم فقهي معنى فتوى هذه حكم فقهي من سيدنا عمر أنه هذاك المال لا يجوز أخذه وأن ذاك السؤال لا يجوز والسؤال إذا قدناها واش المال يجوز أنك تعطيه لا انت انت انت انت, انت المعطي لا انت ما كتعرفش انت ما كتعرفش اذا كنت عارف ما تعطيش سيدنا عمر قال لي الشيء وداك الشيء انت ما انت ما عارفش الا انت ما عارفش كي لا عارف لا طبعا لا اذا تحريتي لا الا عارف ما تعطيش لواحد حيت اليوم واحد السيد تحرى هذا لا ما يتحرش الحكم بحال هكا كيولي الواحد كيرد الباب من كل واحد لا هي التشديد كاين على السائل التشديد على السائل تشديد على السائل وليس على المسؤول وتشديد على السائل يا دواء هذا فاذا هدف وهذه ليست عقوبة بالمال هذا الشيء دار السيدنا ليس عقوبة بالمال لان عقوبة بالمال الفقهاء كيتشددوا فيها قضية العقوبة بالمال العقوبة هي انك تبروسي هي انك دير مثلا شي واحد مثلا دار شي خطا فتفرض عليه غرامه ماليه هذه عقوب هذه في الفقه هذه في الفقه مكروهه جدا الى محرمه العقوبه بالمال فلهذا هذه ليست عقوبه بالمال هو هذه لانه اخذ ذلك على وجه التدليس فذاك الشيء اللي خدع على وجه التدليس قام بمصادرته هو تحدي بالمال لا هذا رهان انت بحال الرهن وداك بحال الرهان وداك الشيء هذا هو لا داك الشيء داك الشيء ماشي داك الشيء ماشي هذيك بحال المسابقه اذا دابا الان شنو مراتب الحاجه دابا حنا قلنا الحاجه اولا كاين السؤال اما ان يكون لحاجه زعما لضروره او لحاجه شديده او لحاجه خفيفه او بدون حاجه اذا إذا هنا دابا مراتب الحاجة أربعة ومراتب الاضطرار هنا المرتبة الأولى هي الإنسان الذي يعني مضطر مثلا جائع مثلا ما عندوش باش يأكل أو مثلا عريان يطلبوا كسوة هذا سؤال جائع عند خوفه على نفسه من الموت أو المرض وسؤال عاري وبدنه مكشوف ليس له ما يواريه به هذا مباح زين طبعا بشرط أن يكون الطعام والثوب الذي سيأخذه مباح أيضا يعني ماشي واحد يأخذه بالحرام حاجة واحد أنت عارف أن عنده الحرام ما تطلبش منه وعليكم السلام إذا هذوك الشروط اللي قلنا يجب أن يكون الطعام والثوب يعني مباح هذاك مباح الذي سيأخذه إذا قلنا مراتب الحاجة الإنسان يسأله للضرورة القصوى يعني يخاف عن نفسه الهلاك بحال جائع يخاف عن نفسه الهلاك أو العريان يعني يحتاج لباسا ويخاف عن نفسه الهلاك أو المرض أو هذا يجوز له السؤال المرتبة الثانية هي مثلا وطبعا يكون السائل مثلا عاجزا عن الكسب في الحالة ليس له ما يكسب به وإلا القادر على الكسب لا يجوز له الآن إلا في حالة إذا كان تفرغ لطلب العلم فالإنسان القادر على الكسب الذي يتفرغ لطلب العلم يجوز له السؤال طبعا ويجب أن يكون استغراقه في طلب العلم بحيث لا يتفرغوا للكسب، ما كيبقالوش الكسب. والا يسن عنده مثلا كيطلب العلم وعنده الخط ويقدر مثلا يبقى يدير كاتب عمومي ولا يدير ينسخ الكتوبه ولا مثلا هذا راه يقدر يخدم، هذاك راه قادر على الكسب. اذا المستغني يعني الذي يطلب شيئا وعنده مثله او امثله فسؤاله حرام قطعا. قلنا هذيك المرتبه الرابعه ديال ان ما كاينش الضروره وما كاينش الحاجه، هذا سؤاله حرام. واحد مستغني انسان عنده كيطلب هذا سؤاله حرام انقطع. المحتاج دابا قلنا الضروره القصويه وعدم الضروره. دابا الحاجه المحتاج حاجه مهمه مثلا المريض يحتاج الى دواء، ولكن يعني فيه قليل من يخاف انه اذا لم يستعمله يزيد مرضه، يخاف ماشي متيقن. اذا هذا له يجوز له السؤال، يجوز له السؤال. او مثلا انسان له لباس ولكن غير كافي مع البرد، فيحتاج مثلا الى قميص مثلا تحت اللباس ولا شي تريكو اخر مثلا باش يحافظ على البرد. فاذا هذا يتادى في التادي ولكن لا ينتهي الى حد الضروره، يعني ذاك البرد لن يهلكه ولا، ولكن كاين مشقه. فاذا هذا ايضا يسال لو ان يسال. ايضا من سال مثلا لاجل الكراء ولا مثلا لاجل وسيله نقل وقادر على المشي بمشقه، فهذا كله مباح والاولى تركه. الانسان مثلا باغي يمشي لواحد البلاصه بعيده ولكن يقدر يمشي، ولكن كيطلب هذا اولى تركه. وكاين الحاجه الخفيفه، فالحاجه الخفيفه هو مثلا هي سؤاله مثلا لاجل الادام وجه الخبز مثلا، واحد عنده الخبز وباغي مثلا الادام ولا مثلا الى اخره. هذه الاشياء اذا كان فيها واحد من المحاضرات اللي هضرنا عليهم هي الشكوى، اظهار الشكوى اللي قلنا انها هي المحاضرات اللي كاينه في السؤال، اظهار الشكوى لغير الله، الدل لغير الله، واذا اظهار الشكوى من الله والدل لغير الله، واذا المسؤول. اذا خلت هذا الاخر فهو مباح، واذا كان فيها فهو حرام. اذا هذا هو هذا ملخص ما يتعلق بالسؤال. إذن هذا بالنسبة للسؤال. كاين نقطة أخرى، لأن كاين نقطة أخرى هي قضية كنا نختم بها، هي قضية يعني مسائل بعد نقول لها طريقة عامة، هي قضية مكافأة الفقيه. مكافأة الفقيه على فتوى ولا مثلا على خطبته ولا على عمله. فإذا طبعا حنا ما كنهضروش على أنه التحبيس والوقف ولا بيت المال، كنهضروا على المكافأة من الأفراد. أما هذاك الشيء جائز مثلا يكون عندهم بيت المال أجرة ولا تحبيس ولا من الوقف، هذا جائز. حنا كنهضروا على أفراد أنهم يكافئوا. فإذا هذا قيل ليس على الفقيه من ضيافة ولا شهادة ولا مكافأة. ذكره عياض في المدارك عن سعد معافري عن مالك. فإذا هذا ذكر القاضي عياض أنه ليس له يعني الضيافة ولا الشهادة ولا المكافأة، هذا الذي ذهب إليه، هذا اللي عنده في مالك. سد الذريعة وحتاش حفظ لي شرف ديك المقام، ماشي شرف المقام ديال الفقه، ديال الفقه. اذا هذا بالنسبه لي. اذا هادو بعض المحرمات وكيدابا خايسن دابا في هاد الوقت. ماشي هو الامام ماشي هو اللي كيقرا القران، ماشي هو اللي كيقرا القران في الزرود وداكشي. لا ماشي هو هذا الفقيه الذي يفتي الناس، يعلم الناس الفقه، ماشي مقرئ القران والامام، هذيك حاجه اخرى. الامام هضرنا على الفقه، الفقيه. سبحان الله العظيم، هذا القران وهذا الفقه ديال دابا زعما هادو هما المداخل منين باش يدخلوهم الناس، كيعرضوهم كيوليو عزاز عليهم هما عرضات الاغنياء وداكشي، كيعطيو انفلوب ديال يا لا ينكرون منكرون يعرفون معروفا. لأنه هذا هو المشكلة، ولكن هذا الشيء هذا ولكن هو المقرئ من هذو الثلاثه ولكن هو المقرئ ولكن هو المقرئ ماشي هو ماشي هو الفقيه زعما باش حنا المقرئين زعما نعرفوا انه مقرئين فهمتي ما كنفهمش ماشي علماء ماشي علماء هذيك كنهضروا على العلماء العلماء العلماء خص تكون عندهم العلماء خصهمش يكونوا كيفتيو الناس هادشي اللي كاين دابا شي مرات شي طالب مثلا طالب مثلا مثلا كيقرا قران كيمشي يقرا الفقه كيقرا الفقه كيولي عالم وكيبقى عنده اخلاق طلبه مزيان هذا ما خصوش يكون مزيان اخلاق ديال الناس انه يمشي يزرو انه هذا هذا هو لا هو داك المقام العلم ديالو ديال توجيه الناس وفتوى والامر في النهي عن المنكر وهذا والحكم خصو هذاك خصو ياخذ يعرف اللي خصو يكون عنده الهيبه ديالو بحال القاضي ولا شي حاجه خصو ما خصوش يزري به يزري بداك المقام ديال العلم لما جاد الناس عليه يرد كي يمنع هي اللي كان على سبيل المكافاه لنا على سبيل المكافاه لنا هذا يعني يمتني يمتني حسني يتعفف حسني يتعفف افضل وكاين هذا الشيء ماشي كاين فقهاء كاين اللي قالوا بالجواز فهمتي ولكن هذا ولكن هذا هذا رايي انا كيف هذا رايي اللي روى الامام مالك اللي ما كانش عنده مثلا واحد المولد لا كاين اللي قالوا بالجواز كاين اللي قالوا بالجواز فهمتي هذا هو وكاين كيما نقولوا ناقشوا هذا الشيء الفقهاء زعما كاين ناقش راي وعارضه ماشي هذا هو الراي الوحيد ولكن هذا مين كتكون مساله خلافيه يعني هذا بحال نقولوا يتعفف يعني الانسان لو انه كان غني اذا كان فقيه وغني احسن يتعفف احسن يتعفف واخا اذا الان قين قضيه دابا ختاما نختموا هذه القضيه ديال اكل الحلال بهذا الدرس انه الله سبحانه وتعالى يعني قال يا ايها الرسل كلوا من طيباتي واعملوا صالحا وقال ايها الذين امنوا كلوا من طيباتي ما رزقناكم وقال صلى الله عليه وسلم طلب الحلال فرض على كل مسلم ومسلمه وقال كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به فاذا ولهذا قال العلماء الانتفاع بالاعمال يعني يتوصل اليه اذا كان كسب من حلال ولان الله سبحانه وتعالى يقول انما يتقبل الله من المتقين ما يتقبل من المتقين والمراد هنا ماشي مراد هنا العمل الجزئي دابا انا شي مرات ناس كيخاف كيغلطوا هذه الايه ليس لا يراد بها انه مثلا الصلاه والزكاه الا ما كنتيش متقي الله ما تقبلش منك هنا المراد القبول الكلي القبول الكامل يعني نجات عند الله سبحانه وتعالى يعني انه يعني المراد هنا القبول الذي لا يكون معه عذاب القبول الكامل هذا القبول الكامل انما يتقبل الله من المتقين بمعنى انك يعني النجات يعني قبول كامل الاعمال لا يكون الا من المتقين فهذه من خواص الحلال الحلال سبب في قبول الاعمال يعني دابا هذه تقبلون المتقين يجي نفسها بطريقه جزئيه نقولوا مثلا ان الله ما يقبلش الصلاه ديال العشاء نصلي لان انا ماشي متقي مزيان وما غاديش يقبل هذا يعني انا ماشي متقي ولا ماشي المقصود وهذا ماشي هو المقصود هذا ماشي هو المقصود ماشي هذا هو المقصود هذا في تشد على الناس تيئس الناس من رحمه الله وانهم يديروا كاع الاعمال الصالح فهمتي والله سبحانه يقول ان تطيعوا وتتقوا لا يعني قالت الأعراب أمن قل لم تؤمنوا لكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن استطاعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا فهما شهد لهم أنهم مش مؤمنين أنهم مسلمين بمعنى ما دخلش الإيمان في القلوب ديالهم وشهد لهم الله سبحانه وتعالى أن أعمالهم لن تنقص وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إذن الدين كيشجعك على الطاعة لأن الطاعة هي اللي كتجيب الإيمان وهي اللي كتجيب التقوى فيمكنش يقول لك لا راه القبول راه ما كاينش الا ما كنتيش متقي فهمتي لانه هو المطلوب هو ان تطيع الله لكي تصبح متقيا مزيان فالمقصود هنا ماشي هو المقصود هو المقصود ماشي هو التيئس المقصود الحديث عن قبول الاعمال يعني النجاة عند الله سبحانه وتعالى يعني قبول كلي قبول كل الاعمال يعني قبول عند الله قبول عند الله سبحانه وتعالى هذا هو المقصود المقصود القبول الكامل الذي لا يكون معه العذاب اصلا والمقصود هنا بالتقوى اجتناب كل ما ما ما ما ما ما, ما يؤثم ولهذا وهدف مذهب اهل السنه السيئات لا تبطل الحسنات السيئات لا تبطل الحسنات سبحان الله كان قال العكس السيئات تحبط الحسنات لا السيئات لا تحبط الحسنات بمعنى الان مثلا ان الحسنات يدهن السيئات يعني مثلا لو ان مثلا انسان دار واحد العمل وارتكب في داخل ذاك العمل ما يجعله غير مقبول اياه مثلا انه مثلا فيه مخالفه ولكن انت درتي عمل مستقل ودرتي عمل ثالث اخر مستقل العمل الصحيح لا يبطل ولا عمل خاطر. انت صدقتي صدقه ولا ديتي زكاه وما صليتيش مثلا ولا مثلا ما صمتيش هذاك الاثم اللي درتيه ما كيبطلش الصلاه صلاه الصلاه ديك اللي درتي فهمتي. انما مثلا تبطل الصلاه بشي مخالفه درتيها تجعلها باطله شرعا لو انك مثلا درتي صلاه بدون وضوء مثلا ولا كذا ولا كذا مثلا المبادره في الحسنات خاص المبادره في الحسنات هذا هو كما قال الحسنات يذهبنا السيئات ما كاينش السيئات يذهبنا الحسنات ما كاينش السيئات الحسنات ما كاينش السيئات يذهبنا الحسنات وهذا ما خصش تيئس الناس يبقى بلا ما يبقى يغلط على الناس باش باش هذا اذا هذا هو اذا ولهذا سميتو هذا اللي يقول يعلم ان من اكل الحلال شربت منه عروقه ونشطت العبادة ووجدت لها حلاوة ولذة ومزيد إقبال ومن أكل الحرام بعكس ذلك بعكس ذلك. ولهذا قال الإمام ابن عباس عماد الدين وقوامه طيب المطعم فمن طاب كسبه زكى عمله ومن لم يطب كسبه خف عليه ألا تقبل أعماله. إذن من خواص الحلال توفيق العمل الصالح من خواص الحلال توفيق العمل الصالح. ولهذا قيل من أكل الحلال أطاع الله أحب أم كاره ومن أكل الحرام عسى الله أحب أم كاره. سبحان الله هذه القضية الإنسان خصو يتحرف في القضية ديال خصوصا في هذا الزمان. وأيضا من خواصها تنوير القلب قال لك من أكل الحلال 40 يوما نور الله قلبه وأجر النبي على حكمته على لسانه. وقد سأل سيدنا سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مجاب الدعوة فقال له أطب لقمتك فقال سعد ففعلت ذلك فوجدته كما قال. الان الاختلافه في الحلال هو موجود الحلال يعني الخالص خصوصا من وصلنا للازمنه ديال الازمنه ديال انتشار الفساد وداك الشيء انتشار الحرام. الامام العربي يقول انه موجود ولكن قل طالبه. قال لكم اجمعت الصوفيه على ان انه موجود قالوا انه لم يكن موجودا لما كان الاولياء قوت بما ان الزمن لا يخلو من اولياء كل زمان في اولياء الله أولياء الله يمكن يكون لك في الحرام فإذا ضرورة كي الحلال فكي يقولوا لو كانت قالت السوري لو كانت الدنيا دما يعني طريا خالصا لكان قوت المؤمن منها حلالا لله خلق له شي حاجة الحلال يقتت منه بما أن الحلال ديما كاين ما يبقاش إنسى الأمل سبحان الله صعيب الحلال صعيب كتلقى راسك أنت كتخدم واحد الخدمة مثلا واش زعما واش هي حلال واش الفلوس اللي كيجيو منها واش هذا يعني كتلقى انت داخل في واحد النظام كله فيه بزاف ديال الحرام بزاف ديال البلايص يعني يمكنش مثلا تلقى واحد الا مثلا مشيتي صيدتي مثلا صيدتي شي حوته ولا يعني ولا قطعتي شي شجره ولا كنقصوا لي الشوب عاوتاني الشجره مثلا وبعتي داك الخشب كليتي منه ولا شي حاجه وهذا ممكن هذا الشيء اللي ممكن تلقى حلال تلاح في البحر وجب ديك الحوت تلاح وجب ديك الصناعة ديك الأشياء تلاح وجب ديك الحوت سبحان الله سبحان الله وطبعا كاين الأشياء اللي مشهورة أنها حرام يعني أكل الميتة والدم المسفوح يعني أي يعني ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما ذكر في أي من المخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة فالميتة يعني يختص هو عام يختص منه الحوت الحوت ما محتسب ما كيتشوفش الميتة معروف و اختلف في الجراد في الجراد يعني انها واش تعتبر الميتة ولا لا يعني الا الا مات بوحدها الا مات ما تسبب انسان في موتها فهي ماشي ميتة مبوش الله اعلم هذا في الجراد لحم الخنزير طبعا هذا حرام كما قلنا سواء لحمه ولا شحمه ولا هذا ويسين تعرف ان شي ماده تصنع من شحمه ولا شي حاجه وهذا راه خصو تاكل الحق الحرمه. تسمح لي يعني تحدث فقط عن الاستحاله يعني ولكن استحاله اذا استحاله من عن طبيعته هي ولكن استحاله خص ولا المريضه لا ماشي الطبيعه الفيزيائيه يعني مثلا حاجه مثلا بحال دابا خمر يتحجر مثلا ولا كذا اما مثلا الشحمه مثلا خداو ماده من الشحمه وداروها راه حرام خا راه داك الخنزير الجيلاتين لا ديالنا حنا لا ديالنا حنا ديال ديال ديال برا هي ديال برا كاين وهي واحد القضيه دابا سبحان الله من الاشياء اللي مقصرين فيها الناس زعما في الباحثين في هذا المجال في التغذيه وداك الشيء هو هذه القضيه انهم يحلوا يجيبوا المكونات الاصليه ديال الاغذيه المصنعه اللي فيهم او 400 او 300 او 1700 ويعرفوا ديك الاو واش هي مواد نجسه ولا لا واش هي جزء خضراء ولا لا دابا هذا فرق كفايه ما قايمش به الناس ما قايمينش به الناس يعني دابا الناس ديال التغذيه كيهضروا في التغذيه اللي كتوز تنقص الوزن واللي كتسميتو كيفاش هذا ابن نبوي هذا وكيبقاو يهضروا في هذا الشيء وكيخليو هذا الجانب هذا اللي هو فرض كفايه الناس راه كيكون حرام ما عارفينش انا ما كاينش لان الفقه ماشي هو الاولويه الانسان ما كاينش دابا الفقه كيدير لك ميزان الاولويات دابا حنا عندنا الناس كيبقاو يهضروا على توافه الامور مثلا يهضروا على الحوايج الثانويه كيفاش الغذاء الصحي وبعد الغذاء خصو يكون حلال بعدا عادي يكون صحي لا لا يكون صحي كاع يكون حلال كان ياكل الامور المستورده كثيره يعني يا سنت في انتربرونوريا تيقول لك كيفاش دير البيزنس تيقول لك واش حلال المعاملات صح ولا حرام سبحان الله المشكل ان هذا كتصعب لان هي رؤيه زعما علميه طبيعيه هي اللي كيوصل اما تقول لك فالو دابا الشيء ديال التغذيه والله الا مشكل كبير دابا شحال واحد داير التغذيه تخصص بس ملتزمين ودايرين ديال التغذيه وما كيهضروش كاع في هذا الجانب ما كيفسوش كاع في هذا الجانب كيهضروا على المواد الحافظه على ضرر المواد الحافظه حقوق المستهلك وكذا ومن حقوق المستهلك انه يكون حاجه حلال انه ما يكونش كيخالف الدين ديالو وكياكل صح الان قضيه ايضا قضيه اللحم المنخنقه والموقود المترديه المنخنقه هي المنخنقه بحبل والموقود هي المضروبه بعصا ولا او بحجر الموقوده الموقوده والمترديه هي الساقطه من علو الاسفل معروفه والنطيحه هي التي نطحتها اخرى صرا معروفه وهادو هادو كاملين يعني هادو كلهم ماتوا بهذه الطريقه راه هادو كاملين زعما لا يجوز هذا يجوز هادو محرمين الا الى مثلا انفذت مقاتلها يعني تم ذبحها بطريقه شرعيه قبل الموت يعني. اما التي يعني هذا لو طبعا الخمر ايضا اللي هو عصير العنب ايضا فهو ايضا اذا ختم اذا غلى وزما وتخمر فايضا هو مسكر وايضا غيره من المسكرات مثلا نقع التمر ونقع الرطب والبصر والزبيب والشعير والذره والعسل اذا كان يسكر ويسمى نبيذ لانه منبود وابو حنيفه اجاز استعمال القليل من النبيذ الذي لا يسكر ولكن هذا خلاف زعما هذا زعما هو راي زعما فرض به الاحناف وضعيف زعما ضعيف عند باقي المذاهب الشيخ حسين بالك يدير لك فيرول هي داكشي دابا حنا هذا هو داك النبيذ اخي حسين هو هذاك لا النبيذ هو النبيذ هو هو الا هو هذاك هو النقيع ديال التمر وهذا وديال ديال ديال ديال الزبيب وديال كذا واه نبيذ هذاك هذا كاين الاحناف اللي جائز ما نجحش في المغرب هذاك السعوده صح نجح في السعودية فيه والو خير السلام عليكم كانت فإذن المسكر هو ما يغيب العقل دون الحواس مع نشوتين وفرح. هذا هو المسكر. المفسد هو ما يغيب العقل دون الحواس لكن ليس مع نشوتين وفرح. ما كتكونش نشوة وفرح ما كتكونش نشوة وفرح. دابا كاين مثلا بعض الأشياء اللي تغيب العقل كاين مع نشوة وفرح وكاين اللي تغيب العقل بدون نشوتين وفرح. هذا كيتسمى مفسد. والمرقد هو ما غيب العقل والحواس. المرقد ما غيب العقل والحواس. بحال مثلا فإذن هذه القضية إذن هذه الأشياء التي هي مسكرة أولا يعني من تعاطاها يجب عليه شرعا الحد. ثانيا أنها نجاسة. ثالثا أنها قليلها محرم حتى لم يؤدي الى الاسكار. لا هذاك ماشي لا هذاك ماشي الشراب. ما كتشربوش هو نجس ولكن ضروره. دواء لا التداوي ولكن ضروره ضروره. المهم ماشي في احكام الضروره ماشي هذا ولكن الاصل هي نجسه. لا ما كاينش بديل. لا ما كاينش بدائل دائما المطهرات فيهم واحد نسبة ديال الكول فيهم حيت ما كاينش بدائل احيانا بحال دابا داك العلاج مثلا الانسان اللي صدرو عامر خصو الدواء خصو سيرو فيه الكول ما عندك ما دير ما كاينش بديل حالي لا اذا كان مثلا هو الطبيب اللي يأتم إلا كان عنده بديل مثلا طب لا يأتم ممكن لك أنا مش قلت وش كان قلت وش النسبة يمكن نسبة لا هي ينبى بالضرورة صافي. أما هو أي حاجة مسكرة راه قليلها حرام قليلها حرام ممكن وش هذيك النسبة كتسكر لا هي دابا الماده مسكره ماده مسكره كاينه ماده مسكره كاينه حرمه الماده حرمه الماده لو ان انسان مثلا خلط مثلا عصير خلطه بالشراب ولكن راه ما غاديش يسكر داك العصير راه واخا داك الشراب داك حرام لان ديك الماده نجسه هي نجسه بعدا فهمتي هذيك الماده راه نجسه لان مجرد ما كتكون ماده مسكره ماشي ذاك الخير مجرد ما تكون ماده مسكره تلقائيا كاين ثلاثه الاحكام قلنا اول شيء هو الحد ثاني النجاسه ثالثا ان قليلها حرام في الاسكار ديال المسكره إذن هذا هو إذن هذا المفسد ده ممكن بزاف ديال المواد اللي هي يقولوا كتخطر العقل هذا ما كثيرة قلت هو يجوز استعمال اليسير الذي لا يؤثر في العقل الدواء ونحوه هذا هو اليسير الدواء إذن دابا الآن هي قضية كاين قضية طابة قضية الطابة والتبغ طابة سميته هذا كان سميته طابة بنت هنا هي بنت في ذاك الوقت بنت في القرن بنت هي تقريبا 3 أو 4 هاد القرون كيفاش غيسير؟ قبل هي قبل دابا يعني دابا هذه في القرن 11 تقريبا بنت تكون معاصرة معاصرة معاصرة فإذا هي الفقهاء نصوا على حرمتها نصوا على حرمتها في ذاك الوقت نصوا على فوق لانه قالوا لانها سميتو هذا فاذا هذا ولكن هناك من اجازها طابا وتيغ جوج حرمهم قال لك هي وحرموا طابا للاستعمال والتجاره على المنوال فاذا كانوا كيحرموا التبغ الفقهاء المغاربه كانوا كيحرموا التبغ في ذاك الوقت لا هو دابا في هذا الوقت اللي ولا واحد شبه اجماع على انها حرام ولكن في الاول ما كانش اجماع على انها حرام دابا تقريبا بانوا المفاسد ديالها راه كيطلقوا من المفاسد وما كيقولوش على المفاسد هذا هو ولكن كاين بعض الناس اللي كانوا كيقاوموا هذه القضيه ديال يعني حتى في ذاك الوقت كانوا الناس اللي كيقاوموا هذه القضيه ديال فكانوا فكاع كاين قصائد في مدح التبغ وانه لا زعما الفقهاء علاش ما زعما اعتراض على الفقهاء اللي حرموها وانا كنت قايس عليكم المره اللي فاتت فتوى ديال الملك حسن الاول بغى ياخذ الضريبه على التبغ واستفتى على الانفاس وفتوا بالحرمه ديال اخذ الضريبه تبع انها حرام وقالوا انه زعما يجب تنزيه منصب الامامه العاليه والشريفه على على على هذا المال بيت مال المسلم على هذا المال الحرام وانه الدوله اذا المخزن اخذ الضريبه على التبغ فهذا يعني الدوله قدوه كانه كتقول الناس غير تجروا فيها وغير توسعوا فيها هي كتسدد الدوله من ذاك كتعطيها شرعيه كانوا شائع كان شائع ولكن قلت لكم كانوا ناس كيقاوموا وخصوصا الصوفيه لان الصوفيه عندك واحد القضيه بالصوفيه كاع المواد كلها المخدره المواد كلها المخدره والمنبهه وداك الشيء كلها تعاطوها ولكن خصكم تفهموا واحد القضيه باش هذه باش حيت دابا حنا دابا ما كنفهموش السياق كتجيك انت غريبه كتقول انه هو صرف انه بدا اولا هذه المسائل هذه خلافيه في ذاك الوقت يعني بمعنى ان كاين فقهاء افتوا وكاين فقهاء اللي تستسهلوا بحال دابا مثلا في الشرق مثلا تدخين مساله عاديه والشيشه افتاء عند النساء وداك الشيء دي محتجبات وداك الشيء ومتدينات وهذا في الشرق مثلا سوريا لبنان مثلا هذا راه التدخين اسئله عاديه لان الفتوى ديال الفقهاء تما كانت متساهله من الاول متساهله في هذا الشيء. اذا انا باش علاش حنا دابا خصنا حنا دابا ملي كي حنا في المغرب راه حنا المغرب حنا متاثرين بالفتوى ديال الفقهاء ديالنا بفتوى التحريم وداك الشيء، ولكن الصوفيه خداو بالفتوى ديال الرخصه. علاش؟ ان الصوفيه عندهم واحد الهم بحال انهم ديك الجو الروحي، وانه بحال حاجه اللي كتخضر شويه بحال اللي هي كتماشى مع الجانب الروحي والجانب ديال الذكر وديال هذا، فهمتي؟ وهذا هي راه حتى المسيحيه، حتى المسيحيه كانوا كي المسيحيه علاش كتقول بالخمر؟ لان الخمر نسبه باقيه منه كتعاون على الجو الروحي، راه كاين في الكنيسه كياخذوا منه واحد شويه وكذا. فالفكره اللي بغيت نقول هي الفكره انه الصوفيه مشاو لهذا الشيء ديال هذا الشيء، تعاطوه، تسهلوا فيه. ولهذا كتلقى شي واحد مثلا انسان مثلا كيقوم الليل، كتلقى صوفي كيقوم الليل وكيقرا وكيحفظ مثلا متون وداك الشيء، وهذا صوفي وكتلقى كيكم ولكن في حطابه. حنا دابا في هذا الزمان كيجي واحد كيقول لك حيد عليا هذا الانسان، هذا ما يسوى ما يصلح، هذا انسان فاسق، ما عندي من تعلم منه داك الشيء، وغاو غلط، فهمتي؟ وغلط لانه هو متأول، هذا ماشي فاسق، هذا متأول، بمعنى انه كيدير كيمارس واحد الممارسه بناء على فتوى مترخصه. انت بالنسبه لك غلطه، ولكن انت ماشي هي مبنيه على مخالفه الشريعه بطريقه عمد ديال ان واحد سميتو ديال واحد انه هو مثلا كيبغي عصى الله سبحانه وتعالى عن عمد وداك الشيء، فهمتي؟ لا، هذا باغي يرضي الله واخذ بواحد راه اللي هو كيترخص في ديك الحاجه. ولذا انا كنعرف بزاف الشباب مثلا اللي هو مثلا مشاو للقرويين مثلا، لقاو مثلا الناس كينفحوا، مثلا اساتذه كيقراو كينفحوا، هما يمشيو مشاو للسعوديه، قالك حيد عليا انا هاد الناس هادو منحرفين وداك الشيء، ومشاو للسعوديه يقراو، فرجعوا كيتفرقعوا داك الشيء. ما قدرت تنفحها ولا الفيزارات هذيك الفكره، زعما انهم مشاو ل الفكره هاد الشيء خص غير بنادم ما خص الانسان يكون قاري التاريخ وقاري الفقه، يفهم السياق. صحيح ان احنا كنقول احنا مع الفقهاء كنقولوا شي حرام، ولكن كنتفهموا الصوفيه، فهمتوا؟ كاين قصائد صوفيه كنتفهموا، لكن حتى في القضيه ديال التبغ راه كاين قصائد في التبغ، فهمتي؟ انت واحد كاع كيهضر على التبغ، كيقول بدات بسم الله ربي البريه والمصطفى اهديته أزكى تحيتي، وبعد فإن لله فإن الله جل جلاله له في نبات الأرض أعظم حكمتي، فكم أودع الرحمن في النبت من شفا، وكل نبات خصه بخصيصة، وأنواع نبت الأرض أشياء كثيرة، وما خلقت إلا لنفع الخليقة، وقد أظهر الله الكريم بعصرنا نبات يسمى التبغى من غير منبات، بتاء مثنات وباء موحد وغين وضبط التاء فيه بفتحة، له ورق شبه الكفوف وعريضة تصر عيون الناظرين بخضراته، سمعنا بأن الله أبرز نبتة ببعض بلاد الغرب أو نبتة، وقد نقلوها من نبتها وبذورها لمصر والشام والحجاز الشريفة، وقد وصلت أرض الفرنج جميعها وروما وتركة ثم أرض الجزيرة، وشاعت وداعت وكل ذاك لنفعها، وجربها من كان أهل البصيرة، منافعها للناس أضحت كثيرة، فسبحان من إلى آخر نفع البلية. وكيبقى يهضر كيقول لك فهي تحضر الدهن، كتحيد مثلا ذاك البلغوم وهذا إلى آخره، كيبقاو يطرحوا على سميتو على التبغ. أنت كيقول لكم من يدع التحريم جهلا فقل له بأي دليل أم بأي شريعة وليس بها سكر، والله ذمها فقولك بالتحريم من أي جهة من أي وجهة، والأنبياء عنها نهوا فقط أمتنا العلماء طرا ولا أهل قبلتي، وما هي إلا مباحات ربنا، وكل مباح جائز في الشريعة. فإذا بغيت نقول لكم هذه القضية، علاش الإنسان خصو ياخذ القضية في السياق. دابا حنا كنقولوا التبغ حرام، وهذا الشيء قالوا الفقهاء، ولكن كاين واحد المجموعة ديال بعض الفقهاء والصوفية تبعوهم في قضية أنه ماشي حرام، فهمتي؟ اذا حنا هاد الاشياء ماشي علامه الفسق بالنسبه لواحد يعتقد حلتها، بحال الاحناف. دابا الاحناف مثلا في النبيذ، كاين اللي كيترخصوا في النبيذ، ممكن ان اعتبر ان حنفيه ترخصوا في النبيذ انه فاسق، فهمتي؟ رغم ان الفتوى ضعيفه وكذا. انا بالنسبه لي واحد عندنا ياخذ نبيذ راه فاسق، ولكن واحد مثلا حنفي وكيدير احناف عنده ترخصوا له في هذه القضيه، ماشي غادي. حنا بالنسبه لنا خطا، ولكن غنعرفوا انه هو راه عنده فتوى ديالو فهمتي ولا متبع الفتوى ديالو حنا حرام طبعا مافيهاش نقاش لا حرام لكن راه كاين فرق دابا حرام حرام عندك ولكن اللي كيديرها ما كتحكمش عليه انت بالنسبه لك كيرتكب محرم ولكن ما كتبنيش على داك الشيء وصف انه هذا الفسق لان اللي كيدير محرمات يعني عاد راه فاسق لا حيت مهمه هذه القضيه لازم نقول لك دابا وقعوا من الاخطاء اللي وقعوا كتلقى مثلا الناس مثلا صوفيا ولا مثلا الناس مثلا اللي كينتسبوا لهذا وكيتعاطوا لهذا الشيء بحال دابا مثلا بحال دابا كتلقى مثلا فقيه كيكمي دابا هذا فقيه كيكمي راه يمكن في الشرق تلقاه عاديه استاذ الشريعه كيكمي كتجيك مدار صادم انت هو راه منظر وهذا كيف قد يكون عالم وقد يكون تقي وكينافع على الشريعه وهذا الشيء كاين واذا كان الامر كذلك ولكن دابا كنشوفوا شي اساسيده ديال الدراسه ديال ديال التجميع الاسلامي الى دي مثلا لا كيفاش نفرقوا ماشي علماء مثلا راه شي اللي قلت لك راه ماشي قلت لك قلت زعما نتبعوا باش راه ماشي اي واحد كيهضر بالدين نقولوا راه لا فق لا فقيه مثلا فقيه مثلا فقيه عندك فقيه كيقرا الفقه مشهود له وامين ونزيه ما كيبقاش في الكبائر ما كيزني ما كيدير هذا كيهضر فهمتي وكيكمي في هذه الجزئيه هذه كتتاول له كتقول هذه راه التاول فهمتي ماشي تقيم كتستبعدو وكتهمشو وما تسمعلوش وما يديرش ما يديرناش ديال درس الفقه وكذا وكذا فهمتي كاين شي اساتذه من افاضل كاين وانت في الشرق نقول في الشرق قال لك من النسائل النكت قال لك واحد العالم حنفي عراقي كبير جا عنده شي واحد قال له عطينا فتوى عطيني شنو قال الفقهاء فاشي ديال التابغ وداك الشيء عطينا شي فتوى محرر هو كان زعما قال لك من العلماء الكبار قال له تسنى نضرب واحد القارون نجاوب انا عاجبني عليه الناس قال له شي خصو واحد لقانا فهمتي المغاربة لا المغاربة حرام كيحرموا قالوا المغاربة في التاول الحسن الأول بعدم جواز أخذ التبغ أخذ الطريبة على التبغ فهمتي يعني ما عرفش الخلاف نقولوا مثلا قالوا لا راه فيها خلاف إذا ماشي مشكل قالوا حرام فهمتي أنا كنقول الحكم على الأفراد الحكم على الافراد لان احنا هذا نقدروا نطيحوا فيه سياسيا اذا حنا مشينا لشي بلاصه سافرتي مشيتي مثلا ما تلقاش راسك في مجتمع فيه الاحناف مثلا بحال في تركيا او خلطتي ناس مثلا هما بالك فيهم الصلاح فضلاء ولكن بالك فيهم هذه العباده انا عندكم مثال واخا يجيكم صادم ولكن دابا يكون واحد الشيء غير مثلا في افلام تركيه لا عندكم مثال الشيخ الشعراوي مثلا تمشي للمؤتمر ديال الشيخ الشعراوي ديال تركيا الشيخ الشعراوي كيكون سيسا في الاول شنو قال لك باش طلع هذا لا هذيك المسلسل في الجزيرة الوثائقية كيقول لك من تك لا على من تكلم على الدخان اعتبى الاسلام ولا غير من يعول عليه قال كاع اعتبى الاسلام عمر شي واحد فيهم قال ان الدخان نافع قال لك انما احسن قولوا فيه يهودي بالمغرب الاقصى وابرز فيه نظما زاد فيه سفهاء ونقصوا لعبه فصفقوا ورقصوا قال لك هذه الابيات كلهم ديال المدح وداك الشيء قال لك هذاك طالب يهودي هو اللي قال هذه الهضره والناس هذا قال لك هو كيقول لك هذا القاني كيقول لك انا هذا الشيء ما ممنوش حرام تيبغى حرام وهذا الشيء فوائد كل المدعات راه ما كاينه ما ممنا حتى شي حاجه المساله فيها شويه تناقض هو انهم الصوفيه يعني معروفين بذكر الله عز وجل ومناجاه خلاص عليها وراه مساله بديهيه ان التدخين كيخلي واحد الخايبه وانه بحال داك لا انا ما كنهضرش على التدخين انا ما كنهضرش على التدخين كنهضر على الطابه كنهضر على التنفيحه كنهضر على فهمتي على على على عموما هذا المجال كله لان انا قلت لك هذه القضيه ديال ديال على الناس هادشي كله هاد الفضاء كله ما سميته لانه هما بحال واحد القضيه انهم الصوفيه عندهم واحد الحرص على الحال على داك الحال انهم يوصلوا واحد الحاله روحيه دوك وفي سبيل داكشي اي حاجه كيتبان لهم انها توصلهم هذا مثلا السماع مثلا الموسيقى مثلا فهمتي الامداح بواحد الطريقه كذا هذا اي حاجه اللي غتوصلهم داكشي كيوصلها كيشوفوا في الشرع الا ما لقاوش شي حاجه واضحه في التحريم ديالها كيمشي فاذا حنا ماشي حنا ماشي نقرروهم على هذا الشيء حنا كنقولوا انه الانسان المتاول راه ماشي هو الفاسق صح هذا هو الفرق بين الانسان مثلا كيشوف على الحرام كيدخل في الحلال زعما في امور النساء الانسان كيحاول كيتأول عنده هم ديال انه يعني ما يديرش حاجه مخالفه للشرع هادشي اللي كاين يعني ما عندوش مشكل شي كاين مي راه كيقول لك الظاهر والمنع لما احتفى بها من المفاسد التي لا تعد كثره كيقول لك ان تبغى هداوه دوك الدعاوي اللي كيكونوا شويه مستفزين كيبدا الاعلان ديال ان التبغ حلال الحشيش حلال لا داكشي دابا ما الخبر حلال لا يدخل بخدش هذاك الشيء ما عنده دابا حتى شي مازال ما كان اصلا هاد التبغ شي حاجه جديده بما انه حاجه جديده الطبيعه ديالها مازال ما مفهوماش وبالتالي اختلفوا فيها الاقوال دي مساله عاديه لانها حاجه جديده لان دابا حنا كنشربوا اتاي واتاي تا هو منبه بمعنى فهمتوا راه الحدود راه حتى في القهوه يعني مثلا دابا القهوه اتاي هادو كلهم منبهات وكلهم كيخليو الانسان كيقدروا المزاج كما كنقولوا حنا اذا الحدود بينهم وبين التيب والنفيحه والقات وداكشي كله حدود هشه فعلا وبالتالي الخلاف الفقهي كان مستساغ فيها ولكن مين بان المضره بالقطع واليقين ولات المضره ثابته سفره ولا البقي فقهي ولا موحد ما بقاش هذا وإلا بقاو شي ناس مخالفين سفره راهم خدي بالفتوى ديالهم ما عمرش ما الفتوى ديال التحريم ديال التب يعني مؤخرا ما كاينش الاجماع نقولوا لكن بعدا حنا المالكي حنا مساله واضحه الفقهاء هذا المغرب مساله واضحه عندهم ياك محرم مساله واضحه جدا ياك بالنسبه للاخرين كاين مجامع فقهيه معاصره كلها كتقول بالتحريم المجامع الفقهيه المعاصره والمؤتمرات كلهم كيقولوا بالتحريم ولكن كيبقى راي الاخر كاين هذا الراي الاخر اللي كاين مهم في التركيب ديال التفكير العقل المسلم داكشي اللي كاين لان حنا ملي كنجيو نقولوا التحريم دابا التحريم صعيب دابا مثلا التحريم دابا لو فرضنا مثلا انه مثلا قلنا اكل حرام راه الاكل راه الشحمه مضره فهمتوا يعني ماشي يعني داك العلل هي العلل العلماء حرموها دابا ولكن جيت تدقق في العلل غتلقى كاين مجال ديال الطعن مجال ديال النقد امكانيه المعارضه يقول دابا الاكل غير الصحي واش نقولوا حرام الاكل غير الصحي حرام مناضات كلهم فهمتي الاكل غير الصحي حرام بمعنى عله التحريم انه مضر بالصحه ماشي منضبطه 100% ولكن عندنا فتوى الفقهاء لان الفقهاء خذوا بزاف ديال العناصر خذوا هذا الجانب انه يتعاطاه الفساق وفي اضاعه المال فهمتي وهذا يعني جا خذوا بزاف جوانب اجتماعيه وكذا فجمعوها وقالوا حرام فهمتي في سياق واحد اخر كاين ناس اللي عاوتاني يشوفوا نظر اخر حنا كنقولوا حنا من كتكون مساله فيها خلاف حنا شرعنا هو مذهبنا يعني حنا بالنسبه لنا حرام ولكن الاخرين كنفهموه يعني الا شي واحد تبع كنتبع دابا واخا كنقولوا راه متبع دابا بقاش كتلقى قنوات هكذا كيبغيو يكونوا في كيجيبوا شي فقيه من شي مذهب اخر شي حاجه هنا متفقين عليها انها حرام مثلا كتلقى كبرنامج تلفزيوني ديال الفقيه كيحلل الخمر في لي سيتياسيون واحد اخر عاوتاني وكيبقاو يلعبوا على هذيك الطونسيون باش كيديروا فقاعه يعني شنو الدعوي هادو كيف راه فعلا كتلقاو كيخبوا واحد الفتنه كيبقى واحد كيتسال كيفاش الفراغ كان الفراغ ماشي مصدر ديال احكام شرعيه الفراغ المهم كاين بزاف ديال الاشياء المهم الى اخره. قالوا الدخان لا منفعه فيه الى اخره. على كل حال قال الشيخ العارف بلا سيدي محمد بن ناصر ذا الدري قال لك في اجوبته اتفقت كلمه علماء الظاهر وجميع اهل الباطن على تحريمها ولم يتكلم فيها بالحليه الا اهل الاهواء ولا يشربها الا المهتوفون وما يشرب التبغ او يشم البنج فليس عندنا بشيء. هذا شيخ صوفي وعالم سميتو محمد بن ناصر الدراري الزاويه الدلائيه. فاذا هو كيقول هو قال اتفقت كلمه علماء الظاهر والباطن على انها حرام ولم يتكلم فيها بالحليه قال الا اهل الاهواء ولا يشربوا الا المهتوفون وما يشرب التبغ او يشم البنج فليس عندنا بشيء. يعني راه بعد الصوفيه ماشي كاع كل الصوفيه ماشي كاين مثلا الصوفيه المنظر الثاني مثلا الشيخ زرو هذا اذا نكتفيوا بهذا القدر ان شاء الله. ان شاء الله يجزيكم بخير. الله فيك امنيه. نعم.